بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله تبارك وتعالى كما سمعتم في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه الآية تدل على علم الله عز وجل، وعلمه عظيم وعلمه واسع سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم، هو العليم، وهو علام الغيوب. ولا يصح أن نقول إن الله عز وجل عالم. لماذا؟ لأن العالم قبل أن يتعلم كان جاهلا، وهذا لا يكون إلا في حق الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى أخرجك من بطن أمك لا تعرف شيئا. قال تعالى في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه منافذ العلم لعلكم تشكرون. فالله عز وجل هو العليم وهو علام الغيوب. أما إذا قلنا إن الله عز وجل عالم فهذا لا ينبغي، لأن العالم قبل أن يتعلم كان جاهلا، والله عز وجل علمه أزلي سبحانه وتعالى. كتب ما كان وما سيكون في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق هذه الخلائق 50,000 سنة. يعني الله عز وجل يعلم ما سيكون وقدره على الإنسان وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، فعلمه أزلي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب وحده. قال الله تعالى في سورة لقمان في آخر آية منها: إن الله عنده علم الساعة، يسألك الناس عن الساعة، عن القيامة، متى ستكون؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وما يدريك، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فمن علم الغيب أن الله عز وجل عنده علم الساعة، متى يكون، متى تكون القيامة، متى تكون الساعة، الله عز وجل أعلم. وينزل الغيب، لا نستطيع أن نجزم وأن نقول بعد ساعة أو بعد دقائق أو بعد لحظات سينزل المطر، أبدا أبدا. وإنما الله عز وجل اختص بعلم ذلك. بعضهم يقول الأرصاد تستطيع أن تتنبأ، أنت قل تتنبأ، ربما نزلت الأمطار وربما لم تنزل، لأن الله عز وجل قال: وينزل الغيث، المطر، المطر، ويعلم ما في الأرحام. بعضهم يقول إن العلم الحديث استطاع أن يتوصل إلى نوع الجنين، الجنين يرى بالأجهزة الحديثة. طيب، الله تعالى يقول: ويعلم ما في الأرحام. طيب، هذه الأجهزة الحديثة تستطيع أن تحدد في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات أن هذا الجنين إما أن يكون من الذكور وإما أن يكون من الإناث، لكنها لا تستطيع أن تقول هذا الجنين كم سيعيش من السنوات، هل سيكون من السعداء أم من الأشقياء، هل سيكون من العلماء أم من الجهلاء. فهذا علم الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذا علمه سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أنت لا تدري، إنسان يمشي على الأرض ويسقط في لحظة، ربما كان شابا أو كان صبيا أو كان غلاما، فإن ملك الموت لا يستأذن ويأتي في أي وقت. فسبحان الذي كتب الفناء على خلقه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت لا يترك الصغير ولا الكبير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو الآن ميت وهو سيد الخلق، فلا بد من شرب هذا الكأس، نسأل الله تعالى أن يهونه علينا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان يخرج من بيته ويموت في الطريق، يموت في عمله، يموت في بلدة أخرى، وربما مات على طاعة وربما مات على معصية، وهذه في منتهى الخطورة. أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك حسن الخاتمة، لأنك إذا مت على طاعة بعثت على طاعة، وإذا مت على معصية بعثت عليها والعياذ بالله، فالأعمال بالخواتيم. ولا نستطيع أن نتدخل في مصير الإنسان أيا كان، حتى وإن كان كافرا، ربما أسلم قبل موته بلحظات فمات فكان من أهل الجنة، وربما كان الرجل عالما صالحا تقيا فكفر بالله قبل أن يموت والعياذ بالله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صبي يهودي وهو في الرمق الأخير في ساعة الاحتضار، فنظر إليه من؟ إنه من سماه ربه عز وجل وقال عنه في كتابه العظيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف التشدد أو التنطع، أو كان يشدد على الناس، أو كان يقطب ما بين حاجبيه أبدا. يقول جرير بن عبد الله الحديث في صحيح مسلم: وما رآني صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رأى أحدا إلا تبسم. هذا هو الإسلام، هذه سماحة الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم للصبي: قل لا إله إلا الله، يدعوه إلى الدخول في دين الله وهو على فراش الموت. بعضهم يقول خلاص دعه يموت إلى جهنم وبئس المصير. لماذا؟ لماذا لا ترجو الخير للناس حتى وإن كانوا من غير المسلمين؟ نرجو لجميع من كان على غير الإسلام أن يكون من المسلمين وأن يدخل الجنة معنا، هذه الرحمة يا إخوة. فنظر الصبي إلى أبيه فقال الرجل اليهودي: أطع أبا القاسم. الله، انظر، يعلم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطق بالشهادتين ومات على ذلك. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، وهو يبتسم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، لأنه لو مات على كفره لكان من أهل النار. فهذا يدل على حسن الخاتمة. فأنت لا تدري، لا تتكلم في المصير، بعضهم يقول هذا إلى جهنم وبئس المصير، والله لن ترد على جنة. وما شأنك أنت؟ لماذا تدخلت في الغيبيات؟ رجل من بني إسرائيل كان على صلاح، وكان يرى أخا له على معصية، فيقول له: أما آن لك أن تنزجر؟ أما آن لك أن تكف عن معصيتك؟ أما آن لك أن تتوب؟ فالرجل أصابه الملل فقال: خلني وربي، ما شأنك أنت؟ فقال: والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل وأوحى إلى نبي هذه الأمة: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يقسم علي؟ فإني أدخلت هذا الجنة وأدخلت هذا النار. واسع الرحمة سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. فمما يدل على أن الإنسان حتى وإن كان يعمل الصلاح لا يدري هل سيختم له بالإيمان أم لا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عاش وهو يدافع عن الإسلام ويحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعينه إلى آخره، ونام على فراش الموت، فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. فينظر إليه أبو طالب، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى أصدقاء السوء، إلى أبي جهل ومن كان معه من المشركين والعياذ بالله، فيقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتسلم؟ وينظر تارة إلى النبي وتارة إلى المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله، لأنه إذا قالها ومات كان من أهل الجنة، كان من الصحابة حتى وإن لم يعمل خيرا قط. فقال هو: على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك، فإلى جهنم وبئس المصير. فظل صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه حتى أنزل الله عز وجل النهي عن ذلك. وقال الله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب، ولكن الله يهدي من يشاء. هو عمك، هو حبيبك، طالما أمدك وطالما دافع عنك، لكنه مات على الكفر وكفر بالإسلام، فإلى جهنم وبئس المصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا في عمه يوم القيامة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكافر لا شفاعة فيه. ماذا عن أبي طالب؟ هو في النار ينتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، كان سيكون في الدرك الأسفل لأنه مات على الكفر، فخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب يظن أنه أعظم أهل النار عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. لماذا؟ لأنه ينتعل فقط بنعلين من نار، وفقط يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. فالمقصود أن الله عز وجل يعلم الغيب، وعلمه واسع سبحانه وتعالى، وسع كل شيء علما، هو العليم، هو علام الغيوب. وقال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينبغي للعالم أن يتواضع لله، لا أن يفتخر على الناس ويقول: أنا معي شهادات وأنا كذا وأنا تخرجت من الأزهر وأنا معي الدكتوراه. ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. والصلاة والسلام على سيد المتواضعين، الذي علم الناس وعلم العلماء كيف يكون الأدب، كيف يكون التواضع. رجل يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرتعد. النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة، له هيبة. إنك إذا وقفت عند الحجرة وسلمت عليه فإنك تشعر برعشة في بدنك، فما بالك إذا وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جلست معه. اللهم اجمعنا به في جنة النعيم يا رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: يا رجل هون علي، فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كانت لا تجد الطعام، تأكل الطعام اليابس بمكة، أنا من أنا؟ ويجلس على الأرض ويأكل، ويقول صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم ارزقنا شفاعته، واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من المتبعين لسنته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.